في الرقاب. الرقاب ذكر العلماء أنها أصناف أيضا. أولا أن تشتري عبدا وتعتقه من الزكاة. الثاني أن تعين عبدا كاتب سيده في أداء كتابته. الثالث أن تأتي بها أسيرا مسلما أثره كفار وقالوا ما نسلمه إلا فدية نعطيه من الزكاة نسيه من الزكاة اشتقي نعم مساكين غامن عليه والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.